بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، في هذه الليلة المباركة إن شاء الله، وهي غرة رجب، شهر الله الحرام، شهر مضر الذي بين رجب جمادى وشعبان، نأخذ إن شاء الله الدرس الأخير من هذا الكتاب العظيم، وهو موطأ أبي عبد الله مالك بن أنس الأصبحي رحمة الله عليه، ويكون هذا إن شاء الله ختام الدروس هذه السنة وختام هذا الموطأ الكتاب العظيم. وقد وصلنا في كتاب الفرائض إلى الباب 13، من لا ميراث له، والفقرة ذات الرقم 3060. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطئه في باب من لا ميراث له: الأمر المجتمع عليه عندنا، والذي أدركت عليه أهل العلم في بلدنا، أن ابن الأخ للأم والجد أبا الأم، والعم أخ الأب للأم، والخال والجدة أم أبي الأم، وابنة الأخ للأب، والعمة والخالة لا يرثون بأرحامهم شيئا، وإنه لا ترث امرأة هي أبعد نسبا من المتوفى ممن سمي في هذا الكتاب بأرحامهم شيئا، وإنه لا يرث أحد من النساء شيئا إلا حيث سمى الله في كتابه ميراث الأم من ولدها، وميراث البنات من أبيهن، وميراث الزوجة من زوجها، وميراث الأخوات للأب، وميراث الأخوات للأم. وورثت الجدة للذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها: والمرأة ترث من أعتقت هي نفسها أو أعتقه مولاها، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: فإخوانكم في الدين ومواليكم. نعم، هذا الباب في من لا ميراث له وهم ذوي الأرحام. الورثة محددين، سواء أصحاب الفروض أو أصحاب التعصيب، وهم 10 من الرجال و7 من النساء. جمعهم الرحبي في منظومته الطريفة هذه فقالوا: الوارثون من الرجال 10، اسماءهم معروفة مشتهرة، الابن وابن الابن مهما نزل، والجد والأب والجد له وإن علا، والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن، وابن الأخ المدلي إليه بالأبي، فافهم مقالا ليس بالمكذب، والعم وابن العم من أبيه، يعني شقيق أو الأب مثل الأخ، فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه، والزوج والمعتق ذو الولاء، فجملة الذكور هؤلاء 10، والوارثات من النساء 7، لم يعطي أنثى غيرهن الشرع، بنت وبنت ابن، وأم مشفقة، وزوجة وجدة ومعتقة، والأخت من أي الجهات كانت، فهذه عدتهن بانت. فهؤلاء الذين يرثون، يعني الذين يرثون إن لم يحجبوا، يعني المستحقين للإرث إن لم يقم بهم مانع كالقتل أو الكفر أو الرق، أو جاء من هو أقرب منهم وحجبهم، هؤلاء هم البيئة الصالحة للتوريث، أو هم القريبين جدا. بقي أناس ليسوا من هؤلاء، لا من 10 ولا من 7 النساء، مثل العمة، الخالة، الخال، جدك أبو أمك، بنت الأخت، بنت الأخ، وأمثال هؤلاء اللي قالهم. هذول لهم شيء ولا ما لهم شيء؟ اختلف فيهم السلف رحمة الله عليهم. فأما علي، نحن دائم في الفرائض نقول علي وزيد هم رؤوس الناس في هذا الباب خاصة، وهم اللي لهم مذاب، لهم كلام في كل أبواب الفرائض. فأما علي رضي الله عنه، وقبل عمر وابن مسعود وباقي الفقهاء، يورثون ذوي الأرحام، يقولون إن لم يوجد وارث لا فرض ولا تعصيب، ووجد خالك جدك لأمك عمه وأمثالهم، هم أولى. وهذا مذهب سفيان وأحمد وغيرهم، وابن عباس مروي عنه القولين. إذن هذا مذهب علي وعمر وابن مسعود وأكثر الفقهاء. وطريقة التوريث عندهم، لهم طريقتين، لكن الطريقة المشهورة هي طريقة التنزيل. كيف التنزيل؟ نجعل هذا ذوي الأرحام، نجعله في مقام من أدلابه، ثم نورثهم على طريقة التنزيل. فمثال لو شخص مات ما له أقارب، لا فروض ولا تعصيب، ومات عن عمته وخالته وجده لأمه، فنقول العمة من اللي قربها للميت؟ الأب، والخالة الأم، وأبو الأم الأم أيضا. فنجعل المسألة أول شيء بين أب وأم ونقسمها ثلث وثلثين، ثم بعدين نرجع للي أدلوا بالأم، هذولا لأنهم اثنين أدلوا بالأم، الخالة وأبو الأم، فنقول الخالة ما علاقتها بالأم؟ أخت، وأبو الأم أب، فنقسمها بينهم ثلثهم، هذا نقسم بينهم على أنهم أخت وأب، ونوزع الميراث هكذا. وأدلة علي رضي الله عنه ومن معه ومن قبله من الصحابة، أولا قول الله عز وجل وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، وهؤلاء من أولى الأرحام، خالتك وعمتك وعمك للأم وجدك للأم ونحو ذلك. وقول الله عز وجل للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وهؤلاء أيضا منهم. والدليل الثالث أن ذوي الأرحام اجتمع فيهم سببان، الإسلام والقرابة. أما بيت المال اللي يوزع على المسلمين ليس فيهم إلا سبب واحد وهو الإسلام، ومعروف إن قاعدة الفرائض أن المدلي بسببين يقدم على المدلي بسبب واحد. فاللي قالوا الزايد هذا يعطى البيت المال يوزع على عامة المسلمين، نقول عندنا مسلمين أقارب هم أولى من المسلمين عامة، ويكفي إن هذا هو مذهب عمر وعلي وعبد الله مسعود وأمثالهم. كذلك قالوا بنت البنت هذه من ذوي الأرحام، قالوا هي تشبه أم الأم لأنهم كلهم يلتقون في الأم، هذه بنت بنتها وهذه أم أمها، وأم الأم جاءت في السنة أن لها التوريث، يعني ورثها أبو بكر، وبنت البنت إذا ما وجد ذوي قرابات هي أولى. المذهب الثاني وهو مذهب زيد وسيتبعه قطعا مالك والشافعي وقبلهم الفقهاء السبعة وأهل الحجاز، إن ما في ذوي الأرحام، ما في أولي الأرحام، وإنه إذا كان ماله وارثين من اللي عديتهم قبل شوي البيت يروح المال يروح البيت المال، وليس لعمته ولا خالته ولا ليس لهم نصيب هؤلاء كلهم. وهذا مذهب زيد بن ثابت، وتبعه مالك والشافعي وأهل المدينة، وابن عباس له مثل القولين. احتجوا أهل الحجاز بأدلة، كل إنسان يدلي بأدلة، بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، ولو كان هذول لهم حق لبين لنا نصا، يعني مثل سدس ربع، هذا واحد. والدليل الثاني قول أبو بكر الصديق للجدة قال لا أجد لك شيئا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، فليس لك شيء، لولا أن المغيرة ومحمد بن مسلمة شهدوا أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه السدس لحرمها الصديق. قالوا كذلك هؤلاء ما فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام ورثهم، لكن الآخرين معهم أدلة في العمة وفي غيرها. وعلى كل حال الأظهر والله أعلم هو القول الأول أن ذوي الأرحام أولى من بيت المال، وأن إذا كان ما في ورثة فالأقارب هؤلاء أولى من بيت المال اللي يجتمع فيه عموم المسلمين. وزيد في مسائل كثيرة ليس عنده إلا بيت المال، هذه المسألة ومسألة الرد ومسألة ستأتينا. زيد أي شيء ما جاء فيه نص مباشرة يعطيه بيت المال، وتبعه مالك والشافعي. في مسألة مع هذه المسألة تشبهه أيضا، وهي مسألة الرد، لو أعطينا كل ذي حق حقه وزاد، أين نذهب الزائد هذا؟ فزيد مباشرة تلقائيا قال الزائد البيت المال. أما سائر الصحابة يقولون الزائد يرد على الوارثين، يرجع لهم مرة أخرى إلا الزوجين، فإن الزوجين ليس لهم إلا ما النصيب اللي كتب لهم، لأنهم ليسوا ورثوا بالنسب وإنما هم بسبب الزوجية، فليس لهم إلا المنصوص عليه. وهذا هو قول عامة الصحابة أن الزوجين ما يرد عليهم، إلا رواية ضعيفة عن عثمان، وعامة الصحابة على الرد. فعندنا الآن مسألتين، ذوي الأرحام والرد. زيد يقول ما في رد ولا ذوي الأرحام، بن ثابت أي شيء يزود نعطيه بيت المال. سائر الصحابة كما سمعتم يقولون نرد، مثلا لو عندنا بنت ما ورث إلا بنته، أعطيناها النصف، باقي نصف المال، قال زيد اعطوه بيت المال، سائر الصحابة يقولون لا، نعطيها النصف فرضا ونعطيها الباقي ردا، وهي أولى من بيت المال، هذه بنته. نعم. باب ميراث أهل الملل. حدثنا أبو مصعب قراءة قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب عن عمرو بن عثمان بن عفان. هذا عمر صحيح، بس هم أخطأوا على يعني عدلوه خطأ. هذا في الموطأ عن عمر بن عثمان بن عفان، كل رواية عن مالك أنه يقول عمر بن عثمان بن عفان، وهذا خطأ من مالك. كل الرواة عن الزهري يقولون عمر بن عثمان بن عفان المشهور، ولكن مالك أصر على عمر، وراجعوه ممن راجعه يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن المهدي ومحمد بن إدريس الشافعي، كلهم قالوا يا أبا عبد الله ليس هذا بعمر بن عثمان، هذا عمر بن عثمان. قال أنا أعرف عمر وأعرف عمر، هذا بيت عمر بن عثمان وهذا بيت عمر بن عثمان، يعني يقول اثنين تراهم هم مو بواحد. والسلف يقولون نحن نقر أن عثمان له ابنين، عمر وعمر. عمر هو المشهور وهو اليكنابة أبو عمر وأبان والوليد وسعيد وغيرهم، هم قالوا ما ننازعك إن فيه عمر وفيه عمر، هذا بيت وهذا بيت. لكن هذا الحديث غير محفوظ عن الزهري اللي أنت تروي من طريقه إلا عمر بن عثمان، فأصر مالك إنه عمر بن عثمان، ومخطئ في ذلك مالك رحمه الله. لكن كونك تعدل سند مالك من عندك خطأ، اكتب عمر بن عثمان كما رواه مالك ثم قل والصواب إنه عمر بن عثمان، والغلط ما يسلم منها أحد. نعم. عن عمر بن عثمان بن عفان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر. هذا أعظم مانع من موانع الميراث اللي اختلاف الدين. يقول الرحبي في منظومته ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث، رق وقتل واختلاف ديني، فافهم فليس الشك كاليقيني. أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. فكون الأب كافر مثل ما يصلي والابن مسلم ما يرثه، انقطع التواصل، النسب هذا ما عاد ينفع، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. إذا كان ما يصلي ما ترثه، ولا تأكل مال شيء، والمفروض يصير مال البيت المال كما سيأتينا. كونه مشرك يدعو قبر، يدعو وثن، يهودي نصراني مجوسي صوفي رافضي، ما ترثه. إباضي، هذول حق النجران شو اسمه إسماعيلي، إذا كان ابنه سني وهذا إسماعيلي ما يرثه، لأن هؤلاء كلهم يشركون بالله عز وجل، ولا يرث المسلم الكافر. هذا هو مذهب علي وزيد، وإذا جاء علي وزيد خلاص المذاهب الستة وراهم، وعمر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وسائر الناس، إلا معاذ ومعاوية أهل الشام، فإنهم قالوا الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فالمسلم يرث الكافر والكافر ما يرث المسلم، مثل الزواج، المسلم يأخذ اليهودية والنصرانية واليهودي والنصراني ما يأخذون المسلم. فقال لو مات كافر يرث أبناء المسلمين، ولو مات مسلم ما يرثون أبناء الكفار، والصواب ما عليه علي وزيد وعمر والناس. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن علي بن حسين أنه أخبره قال إنما ورث أبا طالب عقيل وطالب ولم يرثه علي، قال فمن أجل ذلك تركنا نصيبنا من الشعب. يقول علي بن حسين بن علي بن أبي طالب، يقول من أجل ذلك لأن احنا ندلي بعلي بن أبي طالب، وعلي ما ورث أبا طالب بسبب الإسلام، ولم يرثه علي، تضعوا بين قوسين ولا جعفر، ورث عقيل وطالب، هذا دليل على أن المسلم ما يرث الكافر. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رحمة الله عليه قال لا نرث أهل الملل ولا يرثونا. نعم، كذلك لا نرثهم ولا يرثونا، انقطع بينه وبينهم التواصل. عندنا مسألتين مهمة صغيرة. المسألة الأولى المرتد مثل اللي كان مسلم وترك الصلاة أو أتى بأسباب الردة. فزيد وفقهاء الحجاز يقولون ماله البيت المال. زيد عنده قاعدة مرة، أي شيء ما عنده فيه نص يجعل البيت المال، ومعه مالك والشافعي. علي رضي الله عنه عبد الله بن مسعود ومعهم سفيان وأحمد يقولون ماله لورثته، وقد قتل علي المستورد العجلي ردة وورث ماله لورثته. وإن كان المشهور أيضا عن أحمد هو مع القول الأول، أحمد يقول إن البيت المال مال المرتد لأنه في لأنه كافر، وهذا مال كافر أتى بغير قتال. وأجابوا مالك والشافعي على أثر علي هذا، قالوا ربما علي هو الإمام، قالوا ربما أنه أعطى مال المستورد لورثته ليس لأنهم ورثوا ولكن لأنهم محتاجين وأدخل في بيت المال ثم أعطاهم إياه. لكن المسلم مارث الكافر، حتى المرتد ماله لبيت المال إلا عند علي رضي الله عنه بن مسعود قالوا ماله لورثته ليس هو كالكافر الأصلي. هذا مسألة المرتد. المسألة الثانية مسألة أهل الملل فيما بينهم، هل يتوارثون لو كان الأب يهودي والابن نصراني وأمثالهم، مبني على مسألة هل الكفر ملة واحدة ولا ملل. فمالك وأحمد يقولون الكفر ملل ليس ملة واحدة، ولذلك لا يتوارثون. قال الله عز وجل إن الذين هادوا والنصارى والصابئين والمجوس والذين أشركوا ملل، فاليهودي مارث النصراني والنصراني مارث المجوسي حتى يكون على نفس دينه. وسفيان والشافعي، هنا شوف أحمد مع مالك وسفيان مع الشافعي، قالوا الكفر ملة واحدة ما دام أنه ليس على ملة إبراهيم كلها سوى، ولذلك يتوارثون بينهم. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن محمد بن الأشعث أخبره أن عمة له يهودية أو نصرانية توفيت، وأن محمد بن الأشعث ذكر ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال من يرثها؟ فقال يرثها أهل دينها. ثم أتى عثمان بن عفان رضي الله عنه فسأله عن ذلك، فقال عثمان أنا نسيت ما قال لك عمر بن الخطاب يرثها أهل دينها. يعني يقول عثمان ترى ما يخفى علينا أنك استفتيت عمر وأفتاك، لماذا تعيد الاستفتاء مرة ثانية؟ ما يمديك نسيت. أن يرثها أهل دينها يهودية أو نصرانية عم له، يعني هو ابن أخيها، ومع ذلك حجبوه عنها لأجل اختلاف الدين. عمر ثم عثمان. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي حكيم أن نصرانيا كان أعتقه عمر بن عبد العزيز فهلك، فأمرني عمر بن عبد العزيز بأن أجعل ما ترك في بيت مال المسلمين. لم يكن له وارث من النسب، هذا النصراني ما له وارث من النسب، فجعل عمر ما له فيئا، والفيء هو ما تحصلنا عليه من أموال الكفار دون قتال نسميه فيء. أي مال أتانا من أموال الكفار دون قتال نسميه فيء، ولذلك حتى الركاز والكنز فيء. فعمر اعتق النصراني هذا، والنصراني ماله ورثه، ما في الا بيت المال لان هذا فيء. نعم. قال مالك عن الثقه عنده انه سمع سعيد بن المسيب يقول ابى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان يورث احدا من الاعاجم الا احدا ولد في العرب. قال مالك وعلى ذلك الامر عندنا انه لا يورث احد من الاعاجم من احد من الاعاجم شيئا إلا أحد ولد في العرب، إلا أن تكون امرأة جاءت حاملا من أرض العدو فوضعت في العرب، فهو يرثها إن ماتت وترثه إن مات، ميراثها في كتاب الله تبارك وتعالى. نعم. هذه يسمونها مسألة الحملة. الحملة هم اللي ولدوا في دار الشرك ثم حملوا إلى دار الإسلام. وتعرفون أن الميراث بالنسب، يعني بالنسبة للولاء هذا لا إشكال فيه، من اعتقهم يرثهم إن لم يكن لهم ورثة، من اعتقهم. النكاح لا إشكال فيه، الزوجة إذا تزوج عندنا في دار الإسلام هذا ما في إشكال. الإشكال فقط في النسب اللي هو أساس التوارث. النسب هذا نحن ما اطلعنا عليه، هو جاءنا الآن محمول من دار الكفر إلى دار الإسلام ويقول إن هذا أبوي وهذا عمي وهذا ابن عمي وهذا، فصار فيه إشكال، وخاصة أنهم محمولين ما ولدوا في أرض العرب في ديار الإسلام. فكيف يعني ولا نعرف نسبه إلا من طريقه، هو اللي يقول ترى هذا أبوي وهذا ابني وهذا أخوي، ما نعرف هذا. فيقال إن عمر له 3 روايات فيها، وعلى هذه الرواية الثلاث اختلف العلماء. عمر له رواية أنه يمنع توريثه مطلقا كالتي نقلها مالك هنا، فيقول من ولد في ديار الكفر ثم حمل إلينا لا نورثه من جهة النسب، نورثه من جهة الولاء والنكاح لكن النسب ما نورثه. وفي رواية أنه قال نورثه إذا جاء ببينة، إذا جاء بشهود مسلمين إن هذا أبوه وهذا ابنه وهذا أخوه نورثه. وفي رواية ثالثة له أنه قال أقل من البينة، القرينة اللي نشوفه يواصله، يواصل الرحم ويزوره وينفق عليه وكذا، نعرف أن هذا قرينة على أن فعلا هذا بينهم نسب، فمن يواصلونه من أرحامهم نورثه. على هذه الرواية الثلاثة عن عمر اختلف العلماء. فمثلا مالك يقول نورثه بالبينة اللي هي الرواية الثانية عن عمر، إذا أتى بشهود إن هذا أبوه وهذا ابنه وعدول خلاص نقبل الشهود. والشافعي وأحمد يفصلون يقولون إذا أدركه رق نقبله بدون بينة إذا كان أعتق، وأما إذا ما أدركه رق فلا بد من البينة. يقول إبراهيم النخعي لم يكن أبو بكر ولا عمر ولا عثمان يورثون الحملة اللي أتي بهم من دار الشرك للشك في أنسابهم، والمواريث مبنية على نسب صحيح، وهؤلاء ما عرفنا عنهم إلا من طريقهم هم، أما اللي ولد في العرب نعرف نسبه. وقال أبو طلق أيضا أدركت الحملة لا يورثون زمن عثمان ولا علي، فيكون زمن أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ما يورثون هؤلاء. لكن في قول لمحمد بن سيرين أن قال ابن عون يقول ذكرت لمحمد بن سيرين أن الحملة أن عمر بن عبد العزيز كتب أن الحملة لا يورثون لا يتوارثون إلا ببينة، فاستشكل هذا بن سيرين وقال المهاجرين والأنصار توارثوا بأنساب الجاهلية، لكن المهاجرين والأنصار أسلموا هم على أنسابهم المعروفة المحفوظة في أرض العرب. الإشكال اللي جاء لابن سيرين قال طيب المهاجرين والأنصار أنسابهم كانت في الجاهلية وصدقنا أنه ابن فلان وهذا، ولذلك الصواب ما ذكروه الآن أن أبو بكر وعمر وعثمان وعلي لا يورثون الحملة إلا ببينة أو أحيانا قرينة أو شيء ولا نقبل الخبر منه. هذه مسألة إشكال الحملة الذين لا نعرف أنسابهم إلا من قبلهم هم ولم يولدوا في ديار العرب، والنسب هو أساس الميراث. نعم. قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا والسنة التي لا اختلاف فيها، والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أنه لا يرث المسلم الكافر بقرابة ولا ولاء ولا رحم، ولا يحجب أحدا ميراثه، وكذلك كل من لا يرث إذا لم يكن دونه وارث فإنه لا يحجب أحدا عن ميراثه. نعم، هذه مسألة من آخر المسائل. الموانع كما قلت قبل قليل 3 يمنع الشخص من الميراث، واحدة من علل 3 رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. فإذا كان مثلا ابنه عبد أو قاتل للمورث أو كافر، الناس كلهم متفقين على أنهم ما يرثون هؤلاء إلا ما روي عن معاذ ومعاوية قبل قليل، لكن هذا المحجوب عن الميراث أو الممنوع من الميراث هل يحجب غيره؟ بمعنى ابن قاتل ما يرث، لكن هل يحجب ابن الابن أو ما يحجبه؟ هل يؤثر فيهم أو ما يؤثر؟ الكافر والعبد والقاتل، علي وزيد والناس تبع لهم قالوا لا يرث ولا يحجب وجوده كعدمه، إذا كان فيه مانع من موانع الميراث فإنه لا يرث ولا يحجب. وابن مسعود خاصة هو الذي قال إنه لا يرث ولكنه يحجب، والصواب مذهب علي وزيد والناس على هذا. نعم. المسألة الأخيرة هذه سيعيد مسألة سابقة. نعم. وكل من ترك ولدا ذكرا أو أنثى أو ابن ذكرا فإنه لم يرث كلاله. نعم، إذا ترك ابن أو بنت أو ابن لم يكن في المسألة كلالة، وإن كانت الكلالة كما قال مالك قبل قليل الكلالة على وجهين ذكر الأسبوع الماضي، فيه الكلالة اللي في أول النساء وفيه الكلالة اللي في آخر النساء، فالتي في أول النساء تمنع الإخوة لأم، والتي في آخر النساء البنت ما تمنع ميراث الأخت. نعم. فإن ترك ابنة أو ابنتين فإن الابنتين ليس بكلالة، ليستا بكلالة، ولكن الذي ورث معه ورثا ولكن الذي ورث معها كلالة إذا كان عصبة من غير ولد أو ولد ولد. نعم، البنت نفسها ليست كلالة، لكن اللي معها إذا كان عصبة كالأخ والعم من غير الولد أو ولد الولد، إن هؤلاء أيضا ليسوا كلالة. نعم. وقد اختلف في الجد، وقال بعض الناس لم يورث كلالة، وقال بعضهم بل هو كلالة، لأن الإخوة للأب يورثون مع الجد. إذن هذا نفس الإشكال اليوم أخذناه في درس العصر التفسير، وقلت أن في الدر المنثور ذكر 6 صفحات كلها في مسألة قضية عمر مع الكلالة. عمر أشكلت عليه الكلالة حتى أن كتب كتاب ثم حاه وجمع الصحابة ثم خرجت عليهم حية وتفرقوا، ثم خطب قبل وفاته، ثم قال وددت أن النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا في الكلالة وأن لي حمر النعم، ثم قال لو تبينت لي الكلالة خير لي من جزية قصور الشام، ثم في آخر لما طعن قال اشهدوا أني لا أتكلم في الكلالة بشيء. مات عمر، وفي الحديث اللي أخذناه هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أظنك لن تفهمها. مات عمر والكلالة مشكلة عنده. شوف الإشكال هنا، الإشكال في كلمة كلالة، ما من هو الكلالة؟ أولا ايش معنى كلالة؟ أخذنا 3 وجيه في الآية، وإن كان رجل يورث كلالة، هل هي وصف للوراثة؟ إنها مثل قتل غيلة ورث كلالة، هل هي وصف للوارث إنه يسمى كلالة اللي ما له ولد ولا والد؟ هل هي وصف للموروث للمورث أن يقول جابر لا يرثني إلا كلالة؟ ثم الكلالة نفسها من هي؟ أبو بكر كان يقول كلالة من لا ولد له ولا والد، لما استخلف عمر قال الكلالة من لا ولد له وترك الوالد، ثم لما جاء عند موته قال أستحي أن أخالف أبو بكر، الكلالة من لا ولد له ولا والد. ارجعوا إلى مثل الدر المنثور، 6 صفحات كلها في قضية عمر مع الكلالة أشكلت عليه، حتى أنه قال في آخر حياته 3 أبواب اتقوها، فإنها يعني فيها الجد والإخوة والكلالة وأبواب من أبواب الربا، وذكر أيضا تكفير تارك الزكاة. فالله أعلم، مثل ما استقر عند المسلمين اليوم أن الكلالة من لا ولد له ولا والد، ليس له جذع، لا من خرج منه ولا من لا اللي ولد له ولا اللي ولد هو منه، هذا هو الكلالة. ولذلك اللي يرثونه من تكللوه، الإخوة والأعمام والحواشي هذول هم اللي يرثونه. ثم عاد ميراثه مبين بحمد الله في القرآن. هذا آخر كتاب الفرائض، وهو آخر رواية أبي مصعب الزهري رحمه الله، ترتيب غير ترتيب يحيى. بقي عندنا أيها الإخوة كتاب العتق، صفحة 400 إلى 1، 399. نحن كنا تركنا العتق حتى نستغل الوقت، والعتق الآن في رواية أبي مصعب تقريبا في 60 صفحة، لكن أغلب هذه 60 صفحة كلها فتاوى دقيقة لمالك في مسألة العتق، وتفاصيل عميقة جدا في طريقة التعامل مع الأرقاء وغيرهم. العتق فرع عن ماذا؟ العتق فرع عن ماذا؟ فرع عن الرق، أليس كذلك؟ والرق فرع عن ماذا؟ الرق متى يحصل؟ كفر الجهاد. والجهاد فرع عن ماذا؟ توحيد. توحيد، قاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فاليوم نحن مشكلتنا في الأصل التوحيد، إذا قوي التوحيد واستعز وهاجر الناس وتجمع الموحدين، الهجرة هي أول الجهاد، إذا قوي التوحيد واستعز وصار لهم عدد وعدة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعلت الأنبياء قبله، صبروا حتى سيكون فيه جهاد. إذا كان فيه جهاد شرعي بالإمام والعدد والعدة سيكون فيه قتل للأسرى واسترقاق لهم، إذا كان فيه استرقاق سيكون فيه عتق. أما اليوم لما ضعف الأصل ضعف كل ما ترتب عليه. اليوم التوحيد ضعيف، أكثر الناس ما يفهم التوحيد فضلا عن أن يدعو إليه ويوالي فيه ويعادي فيه، لصار الآن أكثر اللي من تسبيل السلفية في أنحاء العالم ما يكفروا المشرك، انهيار كامل لمفهوم التوحيد، مفهوم ملة إبراهيم نفسه تلقاهم يقولون سلفيين ولا يكفروا المشرك. المشرك اللي يعبد الوثن اللي جاءت الرسل كلها تكفر يقولون لا هذا مسلم جاهل، فإذا فيه انهيار، فكيف يريدون رق ويريدون سبايا وإماء وعتق وهم أصلا لا جهاد ولا توحيد حتى يكون فيه جهاد؟ فإذا الترتيب اللي عندنا نحن توحيد والبراءة من الشرك وأهله، يترتب على ذلك هجرة تجمع الموحدين، ترتب على ذلك جهاد بعدد وعدة، ترتب على ذلك رق، ترتب على ذلك عتق. هذا التسلسل اللي مر على جميع الأنبياء اللي مكنوا، ولا يمكن أنك تصعد السطح بدون سلم. اترك عنك ترهات هؤلاء الناس اليوم. فلما كان الأمر كذلك، والرق الآن ما في رق ولا في جهاد، والتوحيد كما ترون، نحن الآن نظرا لضيق الوقت واللي حق علينا أن نأخذ حرف حرف، سنقتصر في هذا الكتاب على الآثار فقط، ونترك كلام مالك وتفاصيله في الأرقة. والآثار 40 أثر نقرأها الآن فقط قراءة ونبين ما فيها. الأثر الأول: كتاب العتق، باب القضاء في من أعتق شركا له في مملوك. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل، فأعطى شركاءه حصصهم وأعتق عليه العبد، وعتق عليه العبد، وعتق عليه العبد إلا وإلا عتق منه ما عتق. هذا المبعض، وهذا تشوف الإسلام للعتق. يعني الإسلام ما في باب للرق إلا واحد، وهو كافر يحاد الله ورسوله، حقه أن يقتل فرحم واسترق لعله يسلم. هذا الباب الوحيد للرق، ولكن المصادر والعتق كثير، حتى الكفارات فيها عتق. فلو كان فيه شركة في عبد، واحد من الشركة أعتق، فإذا كان يملك قيمة الباقين يعطيهم ما دفعوه من قيمة العبد، ليس ما دفعوه قيمته في السوق، يعطيهم إياه ويعتقون، ويعتق العبد رغما عنهم، يسمى السراية، يسري العتق فيه. أنا مثلا معي 2 شركة وقيمة العبد 9000، أعتقت أنا نصيبي الثلث، بقي عليه 2/3. إذا كنت أملك 6000 أعطي هذا 3 وهذا 3 ويعتق العبد رغما عنهم، يسري العتق فيه كله. إذا أنا ما أملك 6000 يعتق الثلث، يكون يوم حر ويومين عبد، ونصيبهم لابد. هذا معنى المبعض. فيه رواية أخرى أنه يستسعى العبد غير مشقوق عليه، لكن هذه اللي عليها الناس. ننتقل لرقم 720. نعم. باب القضاء في من اعتق رقيقا له عند موته لا يملك غيرهم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن غير واحد عن الحسن بن أبي الحسن البصري وعن محمد بن سيرين أن رجلا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق أعبدا له 6 عند موته، فأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فأعتق ثلث ذلك الرقيق. قال مالك: بلغني أنه لم يكن لذلك الرجل مال غيرهم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن رجلا في زمان أبان بن عثمان أعتق رقيقا له جميعا ولم يكن له مال غيرهم، فأمر أبان بذلك الرقيق فقسموا أثلاثا، فأسهم بينهم على أيهم يخرج سهم الميت، فخرج السهم على أحد الأثلاث فعتقوا. قال مالك: وذلك أحسن ما سمع. هذا الأثر الثاني والثالث، رقم 2 ورقم 3، لو ترقموا الآثار لأن 40 أثر، 2 و3. هذا أيضا سنة. شوف العتق، مع أن العتق يمضي وقوي وجده جد وهزله جد، لكن لأجل أن هذا ما له مال غيرهم واعتقهم كله نرد العتق، ونرد بالقرعة، كانوا 6 نقرع بينهم، سيعتق الثلث 2 و4 سيبقون أرقاء، لأنه ماله ليس له مال غيرهم، وخاصة إذا اعتق عند الموت ما له إلا الثلث كما مر معنا. الأثر الرابع: باب القضاء في مال العبد. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه سمع ابن شهاب يقول: مضت السنة أن العبد إذا اعتق تبعه ماله دون ولده، المال فقط. وعند الشافعي يجعل العتق كالبيع، فيقول ماله لسيده إذا اعتق. ولذلك مالك هنا ذكر 5 أدلة على التفريق. فإذا السنة أن العبد إذا اعتق ماله له، والشافعي يقول إذا اعتق أو بيع فالمال لسيده، والصواب التفريق بين البيع والعتق. إذا اعتق ماله تبع له. الأثر الخامس، رقم 28 عندكم. باب جامع القضاء في العتاقة. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه قال: أيما وليدة ولدت من سيدها فإنه لا يبيعها ولا يهبها وهو يستمتع منها ما عاش، فإن مات فهي حرة. هذا أمهات الأولاد، نكتب عليهم أمهات الأولاد. هذه طريقتها: الجارية إذا ولدت من سيدها خلاص منعت نفسها، منعها ولدها، أحرزها، لا تباع ولا توهب، ويستمتع منها ما عاش، فإذا مات فهي حرة. وهذا قضى عمر والناس معه. لما جاء في زمان علي أراد أن يحكم أن أمهات الأولاد يبعن في دين السيد فقط إذا كان عليه ديون، ثم قال لعبيده: يا أمير المؤمنين، قضاءك وأنت في الجماعة أحب إلينا من قضاءك في الفرقة لوحدك. فصدق عليه وتركها، وبقي على قضاء عمر هذا أنها ما تباع. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن عمر رضي الله عنه أتته وليدة قد ضربها سيدها بنار أو أصابها بها فأعتقها. كذلك هذا قضاء عمري، اللي يعذب الجارية بنار أو بضرب شديد، هذا هو عتقها. وهذا جاء في أحاديث، هذاك اللي لطمها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعتقها، ولو لم تعتقها لكان عليك كذا وكذا، لطمها في الوجه. فاللي يعذب عبده يؤمر بأن يعتقه، لعل الله يكفر عنه. الأثر السابع: باب ما يجوز من العتق في الرقاب. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هلال بن أسامة عن عطاء بن يسار عن عمر بن الحكم أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن جارية لي كانت ترعى غنما لي، فجئتها ففقدت شاة من الغنم، ففقدت شاة من الغنم فسألتها عنها، فقالت: قتلها الذئب فأسفت عليها، وكنت من بني آدم فلطمت وجهها وعلي رقبة، أفأعتقها؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ فقالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. قال عمر: يا رسول الله، أشياء كنا نصنعها في الجاهلية، كنا نأتي الكهان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تأتوا الكهان. قال: وكنا نتطير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه، فلا يضرنكم. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جارية له سوداء، فقال: يا رسول الله، إن علي رقبة مؤمنة، أفأعتق هذه؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت: نعم. قال: أتشهدين أن محمد رسول الله؟ قالت: نعم. قال: أتوقنين بالبعث من بعد الموت؟ قالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأعتقها إذن. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه عن المقبوري أنه سأل أبا هريرة رضي الله عنه عن الرجل يكون عليه الرقبة هل يعتق فيها ابن الزنا؟ قال أبو هريرة: نعم، ذلك يجزئه. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه عن فضالة ابن عبيد مثل ذلك. نعم. الباب هذا في تحديد المؤمنة، الله قال رقبة مؤمنة، عتق رقبة مؤمنة، فما حد الإيمان؟ الإيمان في القلب ما ندري عنه، فذكروا أن المؤمنة هنا بمعنى المسلمة، الشيء الظاهر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أين الله؟ قالت: في السماء. وهذا العقيدة اللي عليها الفطرة والعقل، ولذلك من أنكر العلو فهو كافر. من أنا؟ قالت: رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. فإذن المؤمنة هنا بمعنى مسلمة ظاهرا، توقن بالبعث، تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويجزي فيها ابن الزنا. وباقي الحديث إن عمر بن الحكم قال: أشياء كنا نصنعها في الجاهلية، كنا نأتي الكهان. قال: لا تأتوا الكهان، ما عندهم شيء، ما يعرفون الغيب، إنما هم نصابين وكذابين. كنا نتطير. قال: لا تطيروا، هذا شيء يجده أحدكم في نفسه، لا يصدنكم ذلك. فالطيرة ما منعك أو ردك، هي اللي تحملك على الفعل أو الكف، هذا الطيرة المذمومة. وأما اللي تجد في نفسك كما قال مسعود: ما منا إلا ولكن الله يذهب بالتوكل. إنك مثلا موقف في مكان معين أو شخص معين تحس نوع تشاؤم، توكل على الله عز وجل، يذهب الله عنك بالوسواس. أما إذا وصلت الطيرة إلى أنها تحثك أو تردك، هذه ممنوعة، وهذه تؤثر في التوحيد. الأثر الحادي عشر، هناك السابع والثامن والتاسع والعاشر. الحادي عشر: باب ما لا يجوز في العتق في الرقاب الواجبة. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سئل عن الرقبة الواجبة أتشترى بشرط؟ فقال: لا. كذلك هذه إذا كان عليك رقبة واجبة واشتريت رقبة بشرط أن تعتق، واحد قال لك أبيعك بشرط أن تعتقها، هذه ما تصلح، لأن الشرط أضعفها. أما إذا كانت ناوي أن تعتق صدقة تطوع، فقال أبيعك بشرط تعتقها، يصلح. لكن اللي فيها شرط وهي واجبة ما يصلح. ومرت معنا هذا المعنى كثيرا، حتى النكاح وطئ اليمين إذا كانت بشرط ما تطأها، وإذا كانت بغير شرط تطأها. وكذلك لابد أن تكون مسلمة، كما قال مالك في آخر الباب: إطعام المساكين في الكفارات لا يطعم إلا المسلمين، لا يطعم فيها تارك الصلاة ولا غيره. إذا بتطعم كفارة لازم مسلم مصلي ونحو ذلك. نعم. باب العتق عن الميت. هذا الأثر 12 والثالث عشر. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري أن أمه أرادت أن توصي ثم أخرت ذلك إلى أن تصبح فهلكت، وكانت همت بأن تعتق، فقال عبد الرحمن فقلت للقاسم بن محمد أينفعها أن أعتق عنها؟ فقال القاسم بن محمد إن سعد بن عمادة رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمي هلكت فهل ينفعها أن أعتق عنها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد قال توفي عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رحمة الله عليهما في نوم النامة، فأعتقت عنه عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها رقابا. يعني مات فجأة، مات في نومة، ولو كان يعني أمهل أو عرف بقرب وفاته لتصدق واعتق. فأخته شقيقته أم المؤمنين عائشة أعتقت عنه، فالميت يعتق عنه لأن العتق من جنس الصدقة وهو عبادة مالية. أما اللي ما ينفع الميت العبادة البدنية المحضة، تصلي عنه، تقرأ القرآن عنه، تذكر الله عنه، تصوم عنه، هذا ما يصلح إلا في صيام النذر فقط لأن فيه شبه بالمال. أما العبادة المالية أو المشتركة كالحج هذه تصل للميت بإذن الله. نعم. باب فضل الرقاب وما يجوز منها. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرقاب أيها أفضل، فقال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أعتق ابن الزنا وأمه. أفضل الرقاب أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها، مثل الأضحية أفضلها أعظمها وأنفسها، كذلك الرقبة تعتق رقبة. ولذلك الصديق لما كان يعتق بلال وعامر بن فهيرة يقول له أبوه يا بني أنا أراك تعتق وتنفق مالك في أناس ضعاف، لو اعتقت لك عبيد جلدين ينفعونك بعدين ويدافعون عنك. فقال يا أبتي إني أبتغي غير ما تبتغي، بينقذهم رضي الله عنه من تعذيب الكفار، إخوانه موحدين. فالإنسان حتى في الجاهلية اعتبار إذا بيعتق بيشتري لواحد جلد ينفع يكون ولا أهله. لكن أبو بكر كان يعتق الضعفاء المستضعفين رضي الله عنه، فقال عمر أبو بكر سيدنا واعتق سيدنا بلال رضي الله عنهم جميعا. نعم. هذا الأثر 14 و15، الآن 16 و17. نعم. باب الولاء لمن أعتق. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت جاءتني بريرة رضي الله عنها فقالت إني كتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية فأعينيني. قالت عائشة إن أحب أهلك أن أعدها لهم عددتها ويكون لي ولاؤك. قال فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم ذلك فأبوا عليها، فجاءت من عند أهلها ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت إني قد عرضت عليهم ذلك فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها فأخبرته عائشة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذيها واشترطي لهم الولاء فإن الولاء لمن أعتق. قالت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد، فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله عز وجل؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل وإن كان 100 شرط. قضاء الله تبارك وتعالى أحق وشرط الله عز وجل أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عائشة رضي الله عنها أرادت أن تشتري جارية تعتقها، فقال أهلها نبيعكها على أن ولاءها لنا، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعنك ذلك فإن الولاء لمن أعتق. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أن بريرة جاءت تستعين عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقالت عائشة إن أحب أهلك أن أصب لهم ثمنك صبة وأعتقك فعلت ويكون لي ولاؤك. فذكرت ذلك بريرة لأهلها فقالوا لا إلا أن يكون الولاء لنا. قال مالك قال يحيى قالت عمرة إن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك فاشتريها فأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. نعم، هذه مسألة الولاء. الولاء رابطة بين المعتق والعتيق، سببها العتق، نعمة أنعم عليه، فلذلك لا يباع ولا يوهب كما في الأثر الأخير. وهذا الناس كما قال مسلم لما روى الأثر الأخير، هذا عبد الله بن دينار، قال الناس كلهم عيال على عبد الله بن دينار في هذه السنة، وهو ما رواها عن ابن عمر الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. الآن هل الإنسان يستطيع أن يشتري نسب؟ يدفع الواحد فلوس يقول أنا ولدك، أو يدفع واحد فلوس يقول أنت ولدي؟ النسب يباع ما يباع، النسب يوهب ما يوهب، النسب رابطة جعلها الله بين الأجيال، سببها الولادة. كذلك الولاء هو رابطة بين العتيق والمعتق، سببها العتق، ما يباع ولا يوهب، إنما هو لمن أعتق، كما أن النسب لمن ولد، فالولاء لمن أعتق. وش معنى الولاء؟ الولاء لحمة بين العتيق والمعتق، تسبب له الانتساب إليه، من ادعى لغير أبيه وانتسب لغير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. الميراث إذا كان ماله ورثة يرثه المعتق، الفضل كذا، ولذلك ما يباع ولا يوهب. هؤلاء أصحاب بريرة قالوا لعائشة أنت اشتريها واعتقيها والولاء لنا، ما يصلح هذا، تغيير في شرع الله. فغضب عليه الصلاة والسلام كأنه قد علموا، وقال ما بال الرجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، يعني مخالفة لكتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط، قضاء الله حق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. هذا أمر واضح. فإذا يعني اعتبره بالنسب، كما أن النسب لا يباع ولا يوهب ولا يغير، كذلك الولاء لمن أعتق حق له. مثل النسب الآن، متى تجازي والدك اللي هو نعمة عليك بالولادة؟ متى تجازيه وتكافيه على نعمة الولادة؟ في حالة واحدة، إذا وجدته يباع في السوق فاشتريته واعتقته أو عتق، هنا جازيته، فيدلك على أن نعمة العتق عظيمة، قد تساوي نعمة الولادة، لأنه حوله من رقيق إلى حر. أما كلمة خذيها واشترطي لهم ما شاءوا، هذا لأن صلى الله عليه وسلم كان هو الإمام، هو القاضي، هو الحاكم، ما يستطيعون يجبرونها على هذا الشرط. لأن الآن بعض المفتين الفسقة في البنوك يقولون ادخل مع البنك في عقد، مع أن العقد فيه إذا تأخرت عليك فوائد، غرامات تأخير في بطاقات الائتمان، قالوا ادخل واشترط لهم ما شاءوا وأنت لا تنفذ، ويحتجون بحديث بريرة، كذبوا، أنت إذا دخلت ألزمت بالربا وأنت لست الحاكم مثل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في وادي وهم في واد آخر. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له ادخلي في العقد هذا، وشرطهم في وجيههم، لأن هو اللي بيجبرها على الشهادة. أما أنت تدخل مع البنك وتوقع أنك أنت إذا تأخرت يفرض عليك غرامات وتقول شرطهم في وجيههم، لا، أنت ستلزم بهذا. هذا كلام باطل فاسد، يدلك على أن المفتين هؤلاء الفسقة وصلوا مدى بعيد في الاحتيال والفجور، يأمرون الناس يوقعون على الربا، يقول وقع على الربا ولا لا تلتزم. كيف ما التزم؟ من الحاكم اللي أنا حاكم على أساس ما التزم؟ نعم. باب جر أبي الولاء إذا أعتق، هذا الأثر رقم 20. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن الزبير بن العوام رضي الله عنه اشترى عبدا فأعتقه، ولذلك العبد بنون من امرأة حرة، فلما أعتقه قال الزبير هم موالي، وقال موالي أمهم هم موالينا، فاختصموا إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه فقضى للزبير بولائهم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب سئل عن عبد الله ولد من امرأة حرة لمن ولاؤه، فقال سعيد مات أبوهم وهو عبد لم يعتق، فولاؤهم لموالي أمهم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه مثل حديث ربيعة بن أبي عبد الرحمن. نعم، هذا إن الأب يجر الولاء إذا اعتق، هذا الأثر 20 والحادي 20 والثاني 20، بعدين رقم 58 اللي هو 23. نعم. باب ميراث الولاء. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه أنه أخبره أن العاصي بن هشام هلك وترك بنين له 3، ابنان لأم ورجل لعلة، يعني واحد من أم ابناء علات، يعني ابناء ضرائر، ورجل لعلة، يعني 2 أشقاء، واحد أخوه من أبوهم. نعم. فهلك أحد اللذين لأم وترك مالا وموالي، فورثه أخوه الذي لأبيه وأمه، ورثه الشقيق، ورث منه المال والولاء، نعم، ماله وولاء مواليه. ثم هلك الذي ورث المال وولاء الموالي، وترك ابنه وأخاه لأبيه، فقال ابنه: قد أحرزت ما كان أبي أحرز من المال وولاء الموالي. فقال أخوه: ليس كذلك، إنما أحرزت المال، وأما ولاء الموالي فلا. أرأيت لو هلك أخي اليوم ألست أرثه؟ فاختصم إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه فقضى لأخيه بولاء الموالي. نعم، يعني هذا الآن ثلاثة، اثنين أشقة، واحد أخوهم لأبيهم، واحد من أشقة مات ورثه أخوه الشقيق، مات الشقيق ورث ابنه المال، بقي ولاء الموالي، هل الأحق به الأخ الأول ولا ابن الأخ الشقيق؟ لما اختصموا قال: لا، الأخ الأول يرث الولاء، يعني يكون ولاء له، ولا الابن يرث المال، أحرزت المال وأما الولاء فللأول. نعم. حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن أباه أخبره أنه كان جالسا عند أبان بن عثمان، اختصم إليه نفر من جهينة ونفر من بني الحارث، وكانت امرأة من جهينة عند رجل من بني الحارث يقال لهم إبراهيم بن كليب، فماتت المرأة وتركت مالا وموالي، فورثها زوجها وابنها، ثم مات ابنها فقال: ورثته لنا ولاء الموالي، قد كان ابنها أحرزه. فقال الجهنيون: ليس كذلك، إنما هم موالي صاحبتنا، فإذا مات ولدها فلنا ولاؤهم ونحن نرثهم. فقضى أبان بن عثمان للجهنيين بولاء الموالي. مثل القصة اللي قبلها، الولاء، ميراث الولاء غير ميراث المال، ميراث المال ينتقل على حسب الفرائض، وميراث الولاء لا، له طريقة أخرى كما سمعتم. نعم. حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب قال: في رجل هلك وترك بنين له ثلاثة، وترك موالي أعتقهم من عتاقه، ثم إن الرجلين من بنيه هلكا وتركا ولدا، فقال سعيد: يرث ولاء الموالي الباقي من الثلاثة، فإذا هلك فولده وولد إخوته في الموالي شرعا سواء. نفس الطريقة، المساق كل واحد، إن ميراث الولاء غير ميراث المال. الآن الأثر 26 في السائبة. باب ميراث السائبة وولاؤه. حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك أنه سأل ابن شهاب عن ولاء السائبة، فقال: يوالي من شاء، فإن مات ولم يوالي أحدا فميراثه للمسلمين وعقله عليهم. السائبة أن واحد يعتق واحد وتنازل عن ولائه، يعني ما باعه ولا وهبه لكن تنازل عنه، قال: أنت سائبة، يعني لا أريد لك ولاء، فهذا يوالي من يشاء عندئذ، ما دام أن المنعم الأساسي تنازل عن الولاء فالسائبة يوالي من شاء، يقول لأي من شاء أنت أنا أواليك، بمعنى أني مت وليس لي ورثة ترثني وأنت تعقل عني، يعني الولاء. فإذا مات ولم يوالي أحدا فالميراث لبيت المال والعقل عليهم. أبو العالية رفيع بن رياح، رفيع الحارثي هذا الرياحي، من خيار المسلمين، من أصحاب بن عباس، أبو العالية كان سائبة، اعتقدت امرأة من الأنصار وقالت ترك سائبة. نعم. حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي حكيم أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أعتق عبدا له نصرانيا فتوفي. قال إسماعيل: فأمرني عمر بن عبد العزيز أن أخذ ماله فأجعله في بيت مال المسلمين. نعم، هذا مالك هنا رجح أن السائبة ما يوالي أحد، وإن ولائه للمسلمين ما يخير، مدام أن معتقه ترك ولائه ما يخير، ذكره مالك هنا. والنصراني هذا يؤخذ ماله إما في، وإذا كان أسلم يكون سائبة، وإذا كان عمر تنازل عنه، يعني احتمال وجهين. الآن من صفحة 415 ننتقل إلى 421، هذا كل كلام لمالك، تفاصيل دقيقة في العتق، وهذا نحن قلنا لا، ليس الآن وقته. رقم 80 اللي هو الأثر رقم 28. نعم. باب مس الرجل وليدته إذا دبرها. حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه دبر جاريتين له فكان يطأهما وهما مدبرتان. فيه من قال الإمام أحمد: ما كره وطأ المدبرة إلا الزهري فقط، يقول الإمام أحمد: لم يكره وطأ المدبرة إلا الزهري فقط. وعامة علماء الإسلام عنهم غير مكروه، المدبرة هي الجارية التي تقول لها: إذا مت أنا فأنت حرة، يعني علقت عتقها على موتك، على دبر من حياتك حتى لو ما ولدت هي، لو ولدت صار أم ولد ما يحتاج الشرط هذا. طيب الآن هي شبه عتيقة لكن تنتظر موتك حتى تعتق، فلا يكره لك أن تطأها كما كان ابن عمر يفعل. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول إذا دبر الرجل جاريته فإن له أن يطأها وليس له أن يبيعها ولا يهبها وولدها بمنزلتها. نعم، هذا معنى ذلك. نعم. باب ما جاء في بيع المدبر، هذا الأثر رقم 30. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها اعتقت جارية لها عن دبر منها، ثم إن عائشة مرضت بعد ذلك ما شاء الله، فدخل عليها سندي فقال إنك مطبوبة، يعني مسحورة. نعم. فقالت من طبني؟ فقال امرأة من نعتها كذا وكذا، وقال في حجرها صبي قد بال، فقالت عائشة ادعوا لي فلانة لجارية لها تخدمها، فوجدوها في بيت جيران لها في حجرها صبي قد بال، فقالت حتى أغسل بول هذا الصبي، فغسلته ثم جاءت، فقالت لها عائشة أسحرتيني؟ فقالت نعم، فقالت لما؟ قالت أحببت العتق، فقالت عائشة أحببت العتق فوالله لا تعتقي أبدا. فأمرت عائشة ابن أخيها أن يبيعها من الأعراب ممن يسيء ملكتها، قالت ثم ابتع لي بثمنها رقبة حتى أعتقها، ففعل. قالت عمرة فلبثت عائشة ما شاء الله من الزمان، ثم إنها رأت في النوم اغتسلي من ثلاثة آبار يمد بعضها بعضا فإنك تشفين. قالت عمرة فدخل على عائشة إسماعيل بن عبد الله بن أبي بكر وعبد الرحمن بن سعد بن زرارة، فذكرت لهما الذي رأت، فانطلقا إلى قتادة فوجدا آبارا ثلاثة يمد بعضها بعضا، فاستقوا من كل بئر منها ثلاثة شجب حتى ملأوا الشجب من جميعهن، ثم أتوا به عائشة رضي الله عنها فاغتسلت به فشوفيت. فيها أنواع من العلم هذا الأثر، والعجيب أنه ليس في رواية يحيى، وكأن مالك حذف في الأخير، لأن مالك لا يعمل بما فيه، يعني له مذهب آخر. مالك ما يجيز بيع المدبر إطلاقا، إذا أنت دبرت أحد ما تبيعه لأنك أنت الآن شبه اعتقته. وأحمد وغير من العلماء يجيزون بيع المدبر، وعندهم آثار في ذلك، أن النبي عليه الصلاة والسلام باع عبد مدبر، اشتراه نعيم النحام، كان في شخص دبر عبد وليس له إلا هذا العبد، فرده النبي عليه الصلاة والسلام وباعه المدبر، فاختلف في ذلك العلماء. والصواب أنه يجوز بيع المدبر لأجل حديث نعيم النحام وغيره. وهنا عائشة باعت مدبر، المدبرة المرأة هذه أول شيء أحسنت إليها وقالت إذا مت فأنت حرة، فاستعجلت هذيك الموت فسحرت عائشة تريد قتلها، فأخبرت عائشة أنها مسحورة، عائشة ما ذهبت إلى كاهن ولا شيء، لكن جاء هذا الرجل وأخبرها. الله أعلم كيف يعني علمه، هل هو يعني جن أخبروه ولا شيء، ولا المراد أنه أخبرها أن اللي سحرها هذه المرأة، فجاءت وما أخذت بكلامه، سألتها أنت سحرتيني؟ قالت نعم، اعترفت، فصار الآن المسألة أنها اعترفت. قالت لي ما؟ قالت أحببت العتق، فقالت عائشة أحببت العتق، تعال يا عبد الرحمن أحد ابن أخيها، قالت شوف أن واحد من الأعراب اللي يسيئون الملكة، اللي بهذلون العبد بهذلة، كدون كد والجارية، شوف أسوأ واحد شرس، وبع هذه له وجيب دراهمها ونشتري بها وحدة ثانية ونعتق. فهذا يدل على أن عائشة تجيز بيع المدبر، وهذا اللي هو الصواب. ثم مسألة عاد السحر نفس اللي شوفي منه النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك، قال قيل لها في المنام اغتسلي من ثلاثة آبار يمد بعضها بعض، يعني بينها ينابيع في الأرض، فإنك تشفين بإذن الله، فشوفيت. فيها فنون من العلم هذا الأثر، لكن يأتي له مجال إن شاء الله. رقم 89 الأثر 31. نعم. باب جراح المدبر. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه عن عمر بن عبد العزيز أنه قضى في المدبر إذا جرح أن سيده يسلم ما يملك منه إلى المجروح، فيختدمه المجروح ويقاصه بجراحه من دية جرحه، فإن أدى قبل أن يهلك سيده رجع إلى سيده. نعم، إذا كان سيده ما يريد أن يفتديه يعطيه إياه، يخدمه يأخذ غلته لين يأخذ حق الجراح. هذا الأثر 31. الأثر 32 صفحة 429 كتاب المكاتب، الباقي كل كلام لمالك. نعم. كتاب المكاتب. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء. المكاتب هو شخص اتفق مع سيده أن يدفع لك أقساط وإذا انتهت فأنا حر. قال الله تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، إذا كان يستطيع يكتسب. لكن أثناء الكتابة، أثناء دفع الأقساط، ما هو بحر، هو لا زال عبد ما بقي عليه درهم واحد، لأنه أي فترة يعجز أو يعجز نفسه يرجع كما كان والمال لسيده. وأحكام أحكام العبد. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن عروة بن الزبير وسليمان بن يسار كان يقولان: المكاتب عبد ما بقي من كتابته شيء. هذا 33. 34 اللي بعده. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن حميد بن قيس المكي أن مكاتبا كان لابن المتوكل هلك بمكة وترك عليه بقية من كتابته وديونا للناس، وترك ابنة له فأشكل على عامل مكة القضاء فيه، فكتب إلى عبد الملك بن مروان يسأله عن ذلك، فكتب إليه عبد الملك أن ابدأ بديون الناس فاقضها، ثم اقضي ما بقي من كتابته، ثم اقسم ما بقي بين ابنته ومواليه. نعم، ابنته تأخذ النصف والمولى اللي هو هذا يأخذ الباقي. الأثر 35 رقم 802، وقد بلغني أن ابن عمر رضي الله عنهما كاتب عبدا له على 35,000 درهم، ثم وضع عنه 5,000 من آخر كتابته. نعم، هذه سنة. إذا كاتبته الله عز وجل قال: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. كيف تؤتيه من مال الله الذي آتاك؟ إذا اتفقت معه، مثلا ابن عمر اتفق معه على 35,000 درهم سددها العبد بعدين يعتق، يوم سدد 30 طرح عن 5، تطرحها من الأخير، لأنك لو طرحتها من الأول وبعدين رجع لك هو عجز، الهبة ترجع لك مرة ثانية، فأنت لا تطرح عنه إلا آخر قسط أو آخر أقساط، حتى مالك اللي تصدقت به ما عاد يرجع لك. هذا معنى آتوهم من مال الله الذي آتاكم. وذكر عندكم بعض الشيء شرح مالك في أن الخير هنا هو المال، وأن العبد إذا كان ضعيف وسيضيع لا تكاتبه، أنفق عليه، خلي عندك. الآن ننتقل لصفحة 36، وهذا كل كلام مالك وتفاصيل دقيقة في الكتابة. نعم. باب القطاعة في الكتابة. قال أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن أم سلمة رضي الله عنها كانت تقاطع مكاتبيها بالذهب والورق. القطاعة معناها أن اللي بيطرح عن المكاتب، فيه من قال من السلف إذا أنت بتطرح عنه خذ بالعروض، يخشون أن تكون من مسألة ضع وتعجل، يعني لا تطرح عنه بالذهب والفضة حتى لا تكون ضع وتعجل. لكن هنا قال أن أم سلمة كانت تقاطع مكاتبيها بالذهب والورق، يعني تطرح عنهم من الدراهم، وأن هذا لا بأس به في مسألة القطاعة. ثم عاد ذكر تفاصيل صفحة 43، هذا كل كلام مالك وفتاواه. آخر شيء رقم 835 اللي هو الأثر 37. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن عروة بن الزبير وسليمان بن يسار سئلا عن رجل كاتب على نفسه وعلى بنيه ثم مات المكاتب، هل يسعى بنو المكاتب في كتابة أبيهم أم هم عبيد؟ فقال: بل يسعون في كتابة أبيهم ولا يوضع عنهم لموت أبيهم شيء. أولاد المكاتب إذا مات أبوهم يواصلونهم بدفع الأقساط، يشتغلون ويعتقون ولا يوضع عنهم شيء لأجل موت أبيهم، إلا إذا هو بيضع آخر قسط فلا بأس. الأثر 38 اللي هو رقم 40. باب عتق المكاتب. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن وغيره يذكران أن مكاتبا كان للفرافصة بن عمير الحنفي، وأنه عرض عليه أن يدفع إليه جميع ما عليه من كتابته فأبى الفرافصة، فأتى المكاتب مروان بن الحكم وهو أمير المدينة فذكر له ذلك، فدعا مروان الفرافصة فقال له فأبى الفرافصة، فأمر مروان بذلك المال أن يقبض من المكاتب فيوضع في بيت المال، وقال للمكاتب اذهب فقد عتقت، فلما رأى الفرافصة ذلك قبض المال. حلها مروان بن الحكم. الحين المكاتب يقول للسيدة، يقول خذ المال كله، قال لا أبغاه مقسط، وهذاك مستعجل على العتق، قال أنت الآن كاتبتني على 40,000 خذها حتى أعتق، قال لا تعطيني كل قسط في وقت. اشتكى المروان، قال مروان هات 40 حطها في بيت المال، يلا أنت حر، وأنت في رافصة كل شهر تعال خذ دراهمك. قال لا أجل أعطنيها كلها مدام كذا، الأثر 39 اللي صفحة رقم 43. نعم. باب ميراث المكاتب. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب سئل عن مكاتب كان بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه ثم مات المكاتب وترك مالا كثيرا، فقال سعيد بن المسيب يأخذ الذي تمسك بكتابته الذي بقي له عليه ثم يقتسمان ما بقي بالسوية. نعم، هذا مكاتب بين رجلين يعني اتفق معهم، فواحد منهم أعتق نصيبه ثم مات المكاتب، فهكذا قضى فيها سعيد رحمة الله عليه. الأثر 40 صفحة 57، والباقي كل هذا التفاصيل من مالك رحمه الله في مسائل العبيد وطرقهم. آخر أثر هو آخر أثر أصلاً وقد مر معنا في باب الأقضية. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة أنه بلغ أن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قتلت جارية لها سحرتها وقد كانت دبرتها فأمرت بها فقتلت. نعم، الساحرة تقتل ولو كانت مدبرة ولو كانت جارية، الساحر يقتل. حفصة قتلت، وهذا قد شرحناه في كتاب الأقضية. أيها الإخوة، هذا آخر كتاب الموطأ، الكتاب العظيم، وقد شرحناه في 4 سنوات و4 أشهر، بدأنا فيه في شهر ربيع الأول سنة 1430. ومالك يقول أنا جمعته في 40 سنة وتأخذونه في 4 سنين لا تفقهونه، فنحن إنما ذكرنا في 4 سنين والأربعة أشهر هذه مفاتيح، ولكن طوبى لمن رجع وتفوقه تفوقا وأخذ الموطأ قليلا قليلا. تصور، والله في مسائل، في علم، في خير لا يوجد إلا فيه. الموطأ والمسند كتابي الإسلام، وكل الكتب السبعة تفرعت منها، بخاري ومسلم والترمذي وابو داود والنسائي والدارمي وابن ماجه، كلها فروع عن هذه. لكن المسند للاستيعاب والموطأ للجادة، ومن أكثر النظر في الموطأ والمسند عرف الإسلام، عرف الإسلام. ومالك رحمه الله أراد بالموطأ ليس الاستيعاب، أراد بيان الجادة ما عليه الناس في المدينة في الزمان الأول. والإمام أحمد بالمسند أراد الاستيعاب، كل ما خرج من فم النبي صلى الله عليه وسلم مما يصح عنده أو يقوى عنده أو فيه ظن أنه قاله جمعه، وقال لعبد الله بن أحمد جعلته للناس إمام، فأي حديث اختلفتم فيه ستجدونه في هذا الكتاب. فمن أكثر النظر في هذين الكتابين أفلح. يبقى مسألة اللي هي مسألة بين مالك رحمه الله وبين الشافعي وأحمد، وفي الحقيقة بين مالك والأوزاعي والليث في طرف، وسفيان والشافعي والأحمد في طرف، وإن كان مالك قد كتب لليث في تركه لعمل أهل المدينة. مالك يقول عمل أهل المدينة مرجح إذا اختلفت علينا الأمور، سفيان والشافعي وأحمد يقولون إذا صح الحديث فهو مذهبي ولا نرجع لعمل أهل المدينة. بين هذين الطائفتين فيه أشياء متداخلة، وأشياء فيه أشياء يتفقون عليها وأشياء يختلفون فيها. من عرف ما عليه هؤلاء الأئمة الستة عرف الإسلام، ونحن بحمد الله من التوفيق إن آخر كتاب هو كتاب العتق، ونسأل الله عز وجل أن يجعله عتقا لنا من النار، وأن يجعله في موازين الحسنات، وأن يجعله خالصا لوجهه، وأن يفقهنا في دين، ويزيدنا إن شاء الله كل يوم فقه وبصيرة ورسوخ في دين. فهذا هو كتاب الموطأ، وإن شاء الله لا بد له من عودة وعودة إن كان في العمر فسحة. وحتى لو قرأت رواية يحيى نفس الكلام اللي هنا هو في رواية يحيى، إلا فرقات يسيرة وتستفيد من الشرح، وهو بحمد الله مدون ومسجل وموجود في الموقع، وفيه خاصة عناية بمذاهب الأئمة الستة، أئمتنا سفيان إمام العراق والشافعي وأحمد ومالك إمام الحجاز ولوزاعي إمام الشام والليث إمام مصر. هؤلاء أئمتنا اللي جمعوا علما قبلهم. نسأل الله أن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها، ولا يكلنا لأنفسنا طرفة عين. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.